دوسرے قاری کو بلانے سے قبل مختصر وقت کے لیے میں اس پروگرام کے منتظم جناب قاری فضل جمیل صاحب بالغ قاری فضل جمیل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء على إتيانهم ومجيئتهم إلى باكستان. فالآن نلتمس من فضيلة الأستاذ القارئ الإذاعي الشاب الجميل القارئ في الجمهورية العربية المصرية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ رضا جمعة منصور فليتفضل مشكورا ويزيد حفلتنا بتلاوته وصلاوة أحباب تلاوته. یہ شیخ منصور جمعہ منصور کے چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ پاکستان کے عوام کے قلوب کو جیت لیا تھا. ماشاءاللہ یہ بھی بہت بہترین قاری ہیں. آپ ہمارے سے کھڑے ہو کے ان کو ساتھ دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر شیخ ربا جمعہ منصور زندہ باد. شیخ ربا جمعہ منصور زندہ باد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. ما شاء الله حياك الله اللهم زد فزد الله اكبر عزيزا ألم يكن رحمه ممن يدنا ثم كان علقه خلق فسوى الله اكبر اكبر الله اكبر اللهم زد فزد حياك الله نعوذ الله يا شيخ الله اكبر

انت شكرا الف الف مرة شكرا يا شيخ. نص علي يا شيخ. شكرا يا شيخ الف مرة.